الجديد. حبيبي بدو القمر والقمر بعيد والسماء عالية ما بتطلع الايد. طلعت على السطح دلوا علي الناس قالوا مدري شو بها وخبروا الحراس. طلعت على السطح دلوا علي الناس قالوا مدري شو بها وخبروا الحراس. قلت لهم بدي القمر قالوا القمر غالي حقه عشر ليالي عشر ليالي سهر. وقلت لهم بدي القمر قالوا القمر غالي حقه عشر ليالي عشر ليالي سهر. حبيبي بدو القمر